السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: هل يحق لي أن أبعد أحد الكتب التي بقرب المؤذن لكي أجلس بقرب المؤذن مع أن صاحب الكتاب موجود في الدرس، وماذا يترتب على فعل هذا؟ مسألة الحجز، حجز الأماكن سواء كانت في الصف أو في موضع الدرس، هذه لا شك أنها تخصيص بغير مخصص إذا كان الحاجز هذا خارج المسجد. أما إذا كان في المسجد وقد تقدم إلى هذا المباح ولم يسبق إليه وهو في المسجد موجود فيه، فهذا له الحق، أو خرج منه ليعود إليه قريبا، فلا يجوز الاعتداء على مكانه وقد سبق إليه. مثل هذا من اعتدي عليه يستسمح ويتنازل عن حقه، وإلا فالأصل أن من سبق إلى مثل هذه الأمور كان أحق بها من غيره. يقول: نريد أن تستطرد في شرح الجلالين. يعني هل أنا يعني نستمر؟ يقول: إذن نستمر، له موقوف. النية أن يعاد شرح إن شاء الله قريبا، ولم يكن في درس في المسجد، إنما ينتشر إن شاء الله. لا اليومين بيبدأه إن شاء الله. لا بيبدأه اليومين، يعني فيه ولا في المسجد ولا في درس، يعني بيبدأه إن شاء الله فيما هو أعم من الدرس إن شاء الله. هل يقع طلاق المسحور إذا كان لا يعي ما يقول؟ فحكمه حكم مجنون لا يقع طلاقه، وإن كان يعي ما يقول فحكمه حكم العقلاء يقع طلاقه. يقول: هل يجوز الكلام في أمور الدنيا في داخل المسجد بغير وقت الصلاة؟ نعم، في أمور الدنيا من الكلام المباح مما لا بيع فيه ولا شراء، ولما هو حكم البيع فيجوز. يقول: هل تجوز الصلاة بين السواري في المسجد؟ لا، ما هو بس هذا. على كل حال، هذا إذا كان المراد منه إتمام بيع ولا شب، حتى ما يمنعون إلا إجراء العقد في المسجد. يقول: هل تجوز الصلاة بين السواري في المسجد؟ أهل العلم يقولون بالكراهة، تكره الصلاة بين السواري لأنها تقطع الصفوف، ومنهم من يقول أنها مصلى الجن، ومنهم من يقول أن الغالب أن الأحذية توضع بين السواري. على كل حال يطلقون الكراهة، والكراهة تزول بالحاجة. هذا من الصين، يقول: البعض يقوم بأداء ما أمر الله عز وجل، وحين يشكل عليه أمر فإنه يتخذ فيه رأيا خاصا وفق ما يظهر له من فهمه وتقديره، ويقول: استفتي قلبك. مع قلة بضاعته بالعلم الشرعي، فهل يجوز له ذلك؟ ليس له ذلك، لا يجوز له ذلك. إن كان من أهل النظر والاستدلال، معرفة الأدلة ومعرفة أقوال العلم والترجيح بينها، هذا يجتهد ويقول بما يؤديه إلى اجتهاد، وإن لم يكن كذلك فحكمه حكم العامي، عليه نسأل أهل العلم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد بالبيت لمن لا يتيسر لها الذهاب للمصلى؟ وهل تقضى إذا فات وقتها؟ عندما من يقول بوجوبها مطلقا، قول الحنفية وشيخ الإسلام رحمه الله يرون أن صلاة العيد تقضى إذا فاتت، مع أنها أشبه بصلاة الجمعة لا تلزم المرأة. هذا يقول: استشارة تهمني وتهم كثيرين غيري من طلبة العلم، خرجت مؤخرا طبعة جديدة تفسير القرطبي بتحقيق التركي، فما قيمتها العلمية وما أهميتها لمن اقتنى طبعة دار الكتب المصرية؟ والسلام. طبعة دار الكتب المصرية معتنى بها، وطبعة موثقة ومقابلة على نسخ كثيرة، لكن طبعة الشيخ عبد الله التركي فيها عزو الأحاديث، يعني تمتاز عن طبعة المصرية بعزو الأحاديث، يستفيد منها طالب العلم. هو اعتمد المصرية، هو اعتمد عليه، لكن زاد على ذلك طبعات أخرى مع عزو الأحاديث. يقول: هل يشرع قول رب اغفر لي بين سجدتي السهو؟ وما حكم التشهد بعد سجود السهو؟ وهل يشرع سجود السهو لنسيان سنة أو زيادتها في غيره؟ هذا السؤال طويل يحتاج إلى وقت. يقول: هل تنصحون طالب العلم أن يدرس كتاب منهج السالكين لابن سعدي؟ وتنصحون بحفظه لطلبة العلم؟ نعم، يقرأ كتاب منهج السالكين، وبإمكانه أن يقرأه بمفرده ولا يحتاج أن يقرأه على شيخ، لكن القراءة على الشيوخ إنما تكون في الكتب التي يحتاج إلى توضيحها وبيانها مما غمض عبارته. هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط أم لا؟ لا يجوز إلا يدا بيد.